بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من كتاب لطائف الإشارات نقرأه على مولانا الشيخ أحمد ممدوح حفظه الله تعالى. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. باب الأفعال. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة. من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. قال الشارح: باب الأفعال، أي باب حكم أفعاله صلى الله عليه وآله تعالى وسلم. طيب، إحنا عندنا القاعدة في اللغة العربية أن الألف واللام بتبقى عوض عن مضاف إليه محذوف، فهو أصل العبارة باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي مضاف ومضاف إليه، شال المضاف إليه اللي هو اللفظ المعبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعوض عنه بالألف واللام، فبقت الألف واللام عوض، محدش يقول عوض، عوض عن مضاف إليه محذوف تقديره كذا. ماشي. يبقى باب الأفعال، الإضافة هنا بين باب وبين الأفعال بأي معنى؟ مش باب الأفعال دي مضاف مضاف إليه؟ أيوه. شوية بقى حاجات كده يعني آليات، ولا يا زينب؟ الإضافة هنا على معنى إيه؟ سهلة دي، قولناها مرارا وتكرارا. الإضافة تبقى على ثلاث معاني. جميل. إيه هما وهنا بأي واحدة فيهم؟ ما درستوش قطر الندى. في آخر قطر الندى الإمام ابن هشام ذكر أن الإضافة تأتي على ثلاث معاني، إما تأتي بمعنى في أو من، أيوة، أو ختم من حديد، أو اللام. أو اللام الإضافة إما تأتي بمعنى من أو في أو اللام. خاتم حديد يعني خاتم من حديد. إيه في الباب يا طه؟ بالرئيسي، باب الرئيس، باب الرئيس لو سمحت. عود أراك يعني عود من أراك. خليفة الله أي خليفة لله. باب الأفعال يعني باب في الأفعال. وهي ظرفية مجازية طبعا مش ظرفية حقيقية، لأن الظرفية الحقيقية تقتضي وجود ظرف ومظروف، يعني شيء له احتواء وشيء له تحيز، يعني كده أو جبت ده وحطيته هنا، ده اسمه ظرف وده اسمه مظروف، دي ظرفية حقيقية. لكن الظرفية المجازية اللي هو ايه؟ زي باب في الأفعال. طيب، باب الأفعال أي باب، احنا عاوزين ايه بقى؟ باب في الأفعال من أي حيثية؟ من حيثية ما يتعلق بها من أحكام. يبقى باب حكم أفعاله، وعبر بحكم مفرد وما عبرش بحكم جمع. ليه؟ هو هيدور على فعل واحد ولا هيدور على افعال؟ عشان استنى بس ما يتم المعنى في ذهنهم الاول وبعدين جاوب. هو بيدور على فعل واحد ولا افعال؟ افعال. طب عبر بفعل، ما تقولش ده. ماشي، عبر بفعل واحنا بندور على افعال. وبعدين هيقول لك الافعال تنقسم الى قول وفعل وتقرير، يعني حاجات كتيره. فازاي عبر عن الكثير ده بالمفرد؟ باب حكمي مش احكام. كلمه حكمي ايه يعني؟ حضرتك السؤال محل السؤال ان الاولى كان يعبر باحكام انا ما قلتش اولى انا بقول انا ما جبتش سيره اولويه خالص انا قلت احنا بنتكلم على متعدد عبر عن المتعدد بواحد ينفع انا كلنا ما دخلناش في الموضوع يا شيخ محمود بنسخن بس ينفع ليه من قبل التجوز هو ينفع بس ليه قول يا شيخ احمد استنى بس افكرهم انتوا فاكرين في صيغ العموم ما خدناش حاجه في صيغ العموم تحل لنا المشكله دي صيغ العموم قول يا مولانا مضاف لجمع مفرد. مفرد مفرد مضاف, مضاف. المفرد المضاف يعم بابه حكم افعاله يعني احكام حكم افعاله المفرد لما يضاف يبقى في قوه الجمع يعني كانه بيقول احكام يصدق على الواحد ويصدق على المجموع لان المفرد المضاف يعم ماشي ها باب حكم افعاله صلى الله عليه وسلم يعني من حيث هل هي يستفاد منها الوجوب يستفاد منها الند يستفاد منها الخصوصيه ايه يستفاد منها ايه هنشوف اهو وهذا الباب معقود للسنه وهي لغه الطريقه يعني لبيان ما يتعلق بالسنه السنه لغه الطريقه في اللغه يعني واصطلاحا اقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وافعاله سن سنه يعني مشى طريقا اتخذ طريقه يعني واصطلاحا اقواله اصطلاحا يعني في الاصطلاح يعني في ذلك الذي اتفق عليه اهل الفن المخصوص اقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وافعاله وتقريراته ثلاث حاجات يطلق عليها سنه اقوال كل بيمينك افعال فهوى الى السجود وقدم ركبتيه على يديه تقرير شاف حد بيعمل حاجه ولم ينكر عليه طب الاقوال واضح انها من السنه لانه هو الذي يقولها فهو الذي يسنها لنا صلى الله عليه وسلم والافعال لا يفعل صلى الله عليه وسلم الممنوع والمحرم ونحن مامورون بالائتساء به فما يحصل منه يشرع لنا ان نأتسي به فتكون منه في حقنا سنه طب التقرير ده كف شاف صحابي بيعمل شيء فلم ينكر عليه يبقى ازاي نحول الكف ده اللي هو في الظاهر كده فعل عدمي الى شيء يثمر معنى وجودي اللي هو تقول ده سنه اللي هو الذي سكت عنه النبي عليه الصلاه والسلام ده ياخد حكم المشروعيه فايه الجواب واحنا قلنا فيما مضى اشياء اللي افتكرها تحل المشكله بسهوله بالمره اللي قبل اللي فاتت كمان على طول او اللي فاتت ها فاهم السؤال يا بنتي فاهم السؤال طيب انا بقول ان القول والفعل هو عمل ايجابي اهو بيقول او بيعمل فهو عليه الصلاه والسلام لا يصدر منه شيء يخالف الشريعه ونحن مامورون بالاقتداء به في ما يصدر منه فإذا يشرع لنا أن نقتدي به فيما يصدر منه من قول أو فعل فتبقى سنة في حقنا يعني تبقى سنة منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشرع لنا أن نستنى بها اقتداء به ماشي كده طيب ده مفهوم في القول والفعل لما هو يشوف صحابي من الصحابة بيعمل شيء معين وليكن مثلا ايه من الاشياء اللي فيها تقرير يسكت عنه ايوه عايز اجيب واقعة معروفة مثلا واقعة معروفة فيها تقرير تيمم ده ما انكر عليه لا يصلي احدكم العصر لا بالضبط لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما طائفة عملت كده وطائفة عملت كده سكت، ما قالش دي انت غلطانة ولا دي انت غلطانة. فإحنا بنقول إن التقرير ده كف عن إيه؟ عن التصويب. فالكف ده فيه معنى العدم، صح؟ فإزاي العدم ده يثمر وينتج شيئا وجوديا إن إحنا نقول لا بقى إيه دي سنة، تقريره سنة؟ سهل جدا، مش إحنا قلنا المرة أيوة أيوة أنت فاكرة بس يعني مش عارفة تلقطيها، لأن إحنا قلنا اللي كف من أقسام الأفعال لما عدنا نقول ضرب فعل غير كف كان مدلول عليه بغير كف ونحوه. فاكرتي؟ ده التعليل، ده كلام صحيح انا قلت كده، بس ده التعليل. الترك اذا كان مقصودا فهو من اقسام الافعال. احنا قاعدين دلوقتي ما في حد فينا والحمد لله بيشرب منكر في هذا الجلسه، في هذه الجلسه هو احنا مثابين على ان احنا ما بنشربش خمر الان؟ لا مش مثابين، لان الترك ترك غير ملحوظ غير مقصود. طب ما انا تارك ملايين الحاجات، لكن امتى تبقى مثاب؟ لو جه حد دخل علينا بصينيه وعليها المنكرات ومررها علينا رحنا عاملين كده او كده خلاص، او ما عملناش حاجه ما رضيناش ناخد. ليه؟ لان ده حرام، فكفه بس كفه مقصود، فده يثاب الانسان عليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما بيكف عن الانكار على حد ده كف مقصود لأجل بيان أنه مشروع، إذ لو فهو من أقسام الأفعال. طب وليه أنت جبت المشروعية منين؟ جبت المشروعية من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وليه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟ الكلام بتاع أختنا الكريم، لأنه يناقض وجوب التبليغ، والتبليغ مما ثبت للأنبياء من الصفات الواجبة الثابتة للأنبياء، تبليغ وإيه؟ والفطانة والأمانة والصدق، أربع صفات. أحسنت يا مولانا. ماشي شباب؟ وقد علمت سبق مباحث الأقوال. سبق مباحثي عشان الممنوع مسر ومضاف الالف واللام كمان. طيب يلا. وقد علمت سبق مباحث الاقوال. قال الناظم رحمه الله تعالى: افعال طه صاحب الشريعه جميعها مرضيه بديعه، وكلها اما تسمى قربه فطاعه او لا ففعل القربه. يعني كان الشيخ بيرى ان يجوز ان طه تكون من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، لانه هو جابها في هذا السياق. يعني من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. طيب. قال: أعلم أولا رحمك الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بس نقول طب الأبيات معناها إيه إجمالا؟ أفعال طه صاحب الشريعة، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام جمعها مرضية بديعة، ما في شيء منها يوصف بأنه مرفوض أو منكر، فهي جميعا في محل الاقتداء، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا يعني طاعة أو لا طاعة. متى تكون لا طاعة؟ إذا كانت القربة لا طاعة في حقنا نحن، إذا كانت القربة من خصوصياته عليه الصلاة والسلام التي لا يشرع لنا الاقتداء به فيها، ودي حاجات مستثناة قليلة. وحيث لم يقم دليل إذا قام الدليل على الاختصاص، أما إذا لم يقم الدليل على الاختصاص فمذاهب. بس ده معنى الأبيات إجمالا. التفصيل. قال: أعلم أولا رحمك الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، لا يصدر عنهم ذنب، اصلا لا صغيره ولا كبيره ولا عمدا ولا سهوا وفاقا للاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني او الاسفرايني. الانبياء معصومون، لا يصدر عنهم ذنب اصلا، لا صغيره ولا كبيره ولا عمدا ولا سهوا. ده الاصح فيما استقر في مذهب اهل السنه، والا فان الصغائر فيها خلاف، لكن خلاف يعني لا يلتفت اليه. وفاقا يعني المقصود ايه؟ وفاقا يعني موافقة، يعني زي ما قال احنا بنقول كده، زي ما قال الشيخ ابو اسحاق. لكن ما يفهمش منها الاجماع وال لا مش اجماع، انا لسه بقول لك البجوري في شرح الجوهره بيقول لك في خلاف الصغائر. وفاقا للاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني وابي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والتقي الشهرستاني. انت ضمتها ليه يعني؟ فيها حاجه انت قريتها ولا كده؟ سمعتها كده. لا الشهرستاني احنا سمعناها كده بقى. وليس سمعوك باولى من سماعي. وفيها سنه والقاضي عياض والتقي السبكي وهو الاصح عند القاضي حسين وحكاه ابن برهان. برهان بقى دي بقى برهان. برهان وحكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين، وتبعه النووي في زوائد الروضة. وهذا المذهب أنزه المذاهب، وحيث تقررت العصمة، وحيث يعني أكثر المذاهب تنزيها وصيانة لمقام الأنبياء. القول بأنهم لا يصدر عنهم ذنب أصلا صغر أو كبر تعمدوا أو صدر منهم على سبيل السهل. وحيث تقررت العصمة لهم فلا يقولوا وحيث تقررت العصمة لهم نقطتين فوق بعض، فلا يقول سيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم باطلا. فإذا تقررت العصمة فيبقى للأنبياء كلهم، فيبقى أفضلهم وسيدهم أولى بهم، أولى بهذه الخصلة منهم جميعا. يعني إذا كانت فيهم موجودة كلها فهي في على وجه الأكمل والأتم. ماشي يا الشيخ؟ ماشي يا شيخ. وحيث تقررت العصمة لهم فلا يقول سيدهم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باطلا. محمد فلا يقول سيدهم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باطلا ولا يفعله، ولا يقر أحدا على أمر باطل من عبادة أو غيرها. لما قررناه آنفا من وجوب امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى آخر الكلام. وسكوته عليه الصلاة والسلام على فعل ولو من غير استبشار به دليل على جوازه مطلقا للفاعل. يعني لو شاف حد بيعمل حاجة فظهر على وجهه كراهية ذلك، ما دام ما أنكرش عليه يبقى لا دلالة فيما فعل على التحريم، حتى لو ظهر عليه عدم الاستبشار، يعني الاستبشاع أو الاستنكار كده بملامحه، ده مش دليل على المنع والتحريم. وكذا لغيره للفاعل ولغيره. يعني ما تظنش ان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة ده واقعة عين لا عموم لها، لا تتعدى ذلك الصحابي. لا، الاصل في التشريع العموم، واختصاص واحد من المكلفين بحكم ده خلاف الاصل، لابد من قيام دليل خاص عليه، زي شهادة خزيمة ويسموه معدول به عن سنن القياس، يعني لا يقاس عليه. ده أولى. يعني إذا كنا بنقول إن ظهور علامات الضيق ليست دليلاً على التحريم، طب إذا وظهور بقى علامات الاستبشار تبقى أولى في عالم الدلالة على التحريم، صح كده؟ حسب بقى السياقات والقرائن ممكن الضحك يكون تعجبا. وهذا ذلك في نفسه كده مجرد الضحك مش دليل، لا. ممكن يضحك تعجبا. مش ضروري ان هو بيضحك يبقى ده معناه انه مستحب. اتفضل. عدم الاستبشار يا سيدي زي اكل الضب. لما حب اتكلم فيه هو صرح. هو صرح قال لم اجده بارض قومي، انما هنا احنا بنتكلم على حاجه بنفرضها يعني ما يحضرنيش فيها مثال انه يكون فظهر بس فيه بس انا مش قادر افتكر. فظهر على وجهه كراهيه ذلك مثلا، يعني لو دورنا بهذا اللفظ هنطلع. ماشي يعني. قال لأن التقرير يجري مجرى الخطاب وقد عرفت سبق الكلام على مباحث القول. لأن التقرير يجري مجرى الخطاب من حيث إن كل منهما من قبيل الأفعال المقصودة. ما هو الخطاب هو صحيح قول، لكن ما هو القول يعني مردود إلى الفعل بوجه عام. أنا بحرك لساني أو فعله. نعم. وأما الفعل فهو كما قال الناظم رحمه الله تعالى أفعال طه وهو سيدنا أو يجري مجراه، يعني مش عايز تلخبط نفسك يعني يأخذ حكمه. وأما الفعل فهو كما قال الناظم رحمه الله تعالى أفعال طه وهو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب الشريعة جميعها صاحب الشريعة جميعها مرضية. لا لا أنا آسف، أفعال طه جميعها ده خبر عن أفعال. أفعال طه جميعها مرضية عند الله تعالى. هو البت في كده جميعها مرضية بها. أيوه أصل أنا ظنيت صاحب الشريعة جميعها يعني. نحطها بين قوسين جميعها صح؟ تحط إيه بين قوسين؟ صاحب الشريعة جميعها. انا عايز اقول لك ان جميعها دي متعلقه بافعال مش متعلقه بالشريعه. افعال طه جميعها مرضيه عند الله تعالى. فيها ايه دي يعني عشان تبقى ده النظم اللي هو بيشرحه. خلاص اعمل ما انت شايف. ماشي سيدي. يعني افعال طه بين قوسين وصاحب الشريعه ماشي. جميعها مرضيه عند الله تعالى، اما واجبه واما مندوبه، وقد تكون مباحه، فليس فيها محرم لعصمته من ذلك ولا مكروه ولا خلاف الأولى. يعني احنا عندنا دلوقتي الأحكام خمسة، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق أو يتعلق بها إيه من الأحكام؟ هيتعلق بها الوجوب، قد يكون الفعل واجبا إذا كان بيانا لواجب. نعم. ويتعلق بها الندب مجرد الفعل في امر من الامور التشريعيه، وقد تكون من الجبليات زي الاكل والشرب من المباحات. يا فضل عندنا كده التحريم والكراهه، لا يصدر منه محرم لانه معصوم عليه الصلاه والسلام من الصغائر والكبائر. طب الكراهه لا تصدر، ما يصدرش منه مكروه كمان. طيب ازاي ما يصدرش منه مكروه وفي اشياء حته حلوه دي طاهره تعجبك؟ ازاي ما يصدرش منه مكروه وفي اشياء بياتي فيها نهي والاصل في النهي التحريم، ثم ياتي فعل للنبي عليه الصلاه والسلام فنقول يصرف الفعل النهي من التحريم الى الكراهه؟ يبقى مقتضى كده ان اللي يعمل الفعل ده مكروه، يبقى ارتكب مكروه. صح. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ارتكب مكروه كده، واضح الاشكال ولا انت تاني فاهمه مروه فاهمه انا فاهمه بس بحاول استقرر نقول تاني ما يجراش حاجه اللي شاكك مش اللي فاهم اللي مش فاهم اللي شاكك انه فاهم يقول لا بحاول استحضر مثال بس مش لازم المثال فاهم بس الكلام دلوقتي احنا بنقول ان النبي عليه السلام ما يصدرش منه محرم خلاص ولا مكروه كمان ولا مكروه طب ازاي لا يصدر منه مكروه وانتوا يا علماء بتقولوا مثلا انه في حاجات مقرره في الفقه انها مكروهه واما بنرجع للسنه بنلاقي النبي عليه الصلاه والسلام عملها زي مثلا ايه الاكل بالشمال في مسند احمد انه اكل بيمينه وشماله شارب قائما وفي حاجات تانية بيكون فيها نهي ما تعملش لو النهي ده بس لوحده كده وبصيت له حول الموضوع ده محرم لان النهي الاصل فيه الدلاله على التحريم فبنيجي نفتش شويه كده فنلاقي لا ده الرسول عليه الصلاه والسلام فعله فنقول بما انه قد فعله ففعله يصرف النهي من الدلاله الى التحريم الى الدلاله على الكراهه يعني انا لو عملت الفعل ده يا مولانا بعد ما الرسول نهى عنه وابقى عملت محرم لا تبقى عملت مكروه طب ما الرسول عمله عليه الصلاه والسلام يبقى هو كمان عمل مكروه ازاي عمل مكروه وانت بتقول انه لا يصدر منه مكروه واضح كده ده انا فهمت نفسي طيب مين يقدر يجيب طيب حد عنده جواب تاني او حد موافق على الجواب ده او حد فاهم هو قالت ايه انا فاهم بس حد فاهم انت فاهمه هي قالت ايه زينب بتقول وده جواب صحيح 100% بتقول ان المكروه منا نحن ليس مكروها منه هو انا بصيغ كلامك بقى صياغه تانية ليه لأنه لا يرتكب المكروه إلا ليبين عدم التحريم فيبقى هو في نفسه مكروه لكن لما ارتكبه بيانا لعدم التحريم بقى قربة في حقه فهو مكروه في حقنا قربة في حقه أحمد انت مصدع ولا ايه لا ده انا عاوز افهم اول رد النبي عليه الصلاة والسلام لما يرتكب الشيء الذي هو في حقنا احنا مكروه هو عمله ليه عمله عشان يبين يعني يقوم بواجب البلاغ يبين ايه يبين ان النهي الاول ليس للتحريم فيبقى ارتكاب مقصود لبيان حكم من احكام الله طب فيبقى من هذه الحيثية هو قربه مش مكروه طب يا سيدي ما ينفعش نقول ان هو اولا ما كانش للتحريم احنا النزاع مش في انه للتحريم النزاع في انه يرتكب المكروه اخذنا النص مجرد بدون فعل النبي نقول التحريم كان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقله الى الكراهه بالنسبه الينا ليس بالنسبه الي بالنسبه اصلا السنه تبين تبين ان هو مش محرم ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تمام فهمت يا مروه واضح شكرا يا زين كويس انا ما علقتش مكافاه المره دي وضحت يا عم احمد وضحت يا طاهر فين احنا لكن صلى الله عليه وسلم كان يعني يكرر في فعل المكروه اكثر من مره معرفش عايز تتبع بقى ولو كرره يبقى هيكرره للبيان او لتاكيد المشروعيه او يعني لازم يكون في معنى لازم متعلق بالتشريع ولا خلاف الاولى فين يا احمد ولا ولا خلاف الاولى خلاف الاولى مين يفتكر انتم ما حضرتوش معايا الحاجات دي فاكر انت ولا انتوا خدتوا الحاجات دي هنا دي كانت في لب الاصول ما شرحناش كده ما خدتوش خلاف الاولى ده كان في لب الاصول الكلام ده خلاف الاولى مش موجود هنا مش هنا لا انا بس عشان درست لب الاصول فالاثنين دخلوا في بعض خلاف الاولى عارفه ايه هو مرتبه بين الكراهه والتحريم ايوه ازاي هتدي اليها يعني المرتبه دي يعني ازاي اعرف ان ده خلاف الاولى صح انت فعلا نورت المحكمه هي فعلا مرتبه بين الكراهه والتحريم لا مش كراهه من... انت ما نورتش المحكمه ولا حاجه، مفيش تحريم اصلا، دي درجه من الكراهه متدنيه جدا، يعني كراهه خفيفه خالص. كراهه المباح مباح، اه ماشي، بين المكروه والمباح كراهه كده، يعني ايه يعني ما فيهاش ملح، كراهه خفيفه خالص. ازاي بقى اعرف ان ده خلاف الاولى؟ عارف ولا خلاص؟ الدليل ما بقاش منصوص فيها، فيبقى ايه؟ في كراهاتها. انا بحاول افتكر بس. طيب ما دي ما فيهاش بقى اختبار، دي محدش ما عرفتهاش انتوا قبل كده. احنا عندنا حاجه اسمها خلاف الاولى. احنا عندنا طبعا الاحكام الخمسه انتوا عارفينها، ادناها فوق الاباحه الكراهه، اللي هو بيتعرف بانها ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، ده تعريف بالثمره كده. في حاجه بقى اقل من الكراهه شويه، هي تشترك معاها في ان يثاب فاعلها، يثاب تاركها قصدا ولا يعاقب فاعلها، لكن فاعلها برضو ايه يعني، يعني اللوم الذي يناله يعني او المخالفه التي يفعلها مخالفه خفيفه خالص. تكون مثلا حقيقه الكراهه ازاي اميز بقى؟ ها قول. ممكن يا سيدي نقول المكروه يثاب تاركه ويلام فاعله، ونيجي عند خلاف الاولى نشيل يلام ونقول ولا يعاقب. ما هو في النهايه هتقول عدم المعاقبه، فده يعني لا الفاظ، لعب بالالفاظ فقط. بس انا مش مهمتي دلوقتي التعريف، ما انت برضو ما اديتنيش الاله اللي انا اقدر ان انا استدل بيها على ان ده خلاف اولى. خلاص انا معاك يا عم محمود، ازاي بقى اميز خلاف الاولى من المكروه؟ الدليل بقى اللي بيدل ان خلاف اولى، ايه هو الدليل اللي هيدل، هيقول لي ايه الدليل عشان اعرف ان ده خلاف اولى او مكروه؟ ما لناش على المحرم، انا اتكلم في المكروه دلوقتي، والمحرم بيبقى قطعي او ظني. بسيطة، أصل دي ما فيهاش افتكاس يا جماعة، فيها عارفين يا مش عارفين. عايزة إيه يا زينب قولي؟ أصل هي مش هيكون منصوص على كراهيتها ولا منصوص على مالها إيه؟ يعني هعرف منين إنه مكروه؟ هعرف منين إنه مكروه حينئذ؟ ما هي مش مكروه، هي خلاف الأولى مكروه؟ هعرف منين إنه خلاف الأولى ولا يهمك؟ إن هو مش منصوص على كراهيتها ولا على، أمال أنا جبت منين إنه خلاف أولى؟ يعني إزاي مش منصوص؟ ليه ما عملتوش مباح؟ ما هو المباح برضه مش منصوص، فليه انا خليته مباح خلاف اولى وما خليتوش مباح؟ هل ممكن يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل عكسه؟ لا يا سيدي اسمعوا بس، عليه الصلاه والسلام هو ده الصلاحات اصلها، فما فيهاش يعني ايه، ما فيهاش فقاقه زي ما بيقول بالبلدي، فيها عارف او مش عارف. احنا عندنا المكروه زي ما انتوا تفضلتوا بيكون في نص يفيد الكراهه، زي انه يكون عليه الصلاه والسلام نهى عن شيء وبعدين صرف النهي ده بالصريح المريح كده عن اصله بقرينه فعليه او قوليه الى الكراهه، ماشي، فيبقى استفاده الكراهه استفاده مباشره، استفاده الكراهه ايه؟ استفاده مباشره. خلاف الأولى استفادة عدم المطلوبية فيه استفادة لزومية مش مباشرة. لزومية ازاي؟ افهم بس وانا قاعد. لزومية ازاي؟ مثلا ايه حكم الأكل بالشمال؟ مكروه. انت بتقول مكروه، تبقى مكروه لو فيه شيء يفيد الكراهة مباشرة، لكن انت استفدت عدم مطلوبية الاكل بالشمال من قوله عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، كل بيمينك دي افادت ايه؟ افادت النص على الاكل باليمين. ويلزم من الامر بالاكل باليمين ايه؟ النهي عن ضده، اللي هو الاكل بالشمال. طب يا الاكل بالشمال استفدناه نصا ولا استفدناه لزوما؟ استفدناه لزوما. يبقى المستفاد باللزوم ده اللي بنسميه خلاف الاولى. اظن واضحه كده؟ واضح. يبقى خلاف الاولى ما استفيدت ما استفيد عدم مطلوبيته لزوما. احنا على كل حال دايما عندنا قاعده سيد الكريم بتقول ايه، التعلق بالمثال ليس من شان الايه المحققين من الرجال. هاب ان المثال بتاعي ده فاسد جمله وتفصيل وانه من قبيل المكروه ولا حاجه ولم يؤثر، احنا جايبينه ليه؟ ليقوم بوظيفته وهي التوضيح والتقريب. فهتبحث معايا في المثال، يبقى انت بتبحث في الايه في الاله وغفلنا عن الوسيله اللي انت فهمتها بالمثال. وعقده في مراقي السعود. ايوه عقده في مراقي السعود بقوله والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال اذ كفى او قد كفى الفرض والاحتمال. يلا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هي دي؟ فهمت؟ خلاف الأولى. هتلاقي خلاف الأولى ده في أول جمع الجوامع وشرحه. ولا مكروه ولا خلاف الأولى لندرة وقوعهما من أتقياء أمته. الأتقياء بفعل الأمة الأولياء الكبار، يندر إن واحد منهم مش يعمل حرام ولا صغيرة، ده بيقول يندر إن واحد منهم يعمل مكروه أو خلاف الأولى. فلذلك قال دول محفوظين، الأولياء محفوظين مش معصومين. في فرق بين العصمة والحفظ. العصمة لا يجوز وقوع الذنب، الحفظ يجوز وقوع الذنب. ايه الجواز دايما لما نطلقه او ننفيه؟ انما نقصد به الجواز العقلي. يبقى العصمة لا يجوز عقلا أن يقع في الذنب، الحفظ يجوز عقلا أن يقع في الذنب وإن لم يقع يقع في العادة. فبيقول إذا كان أتقياء الأمة نادرا ما يقع في مكروه ولا خلاف أولى، يبقى تقي الأتقياء ونقي الأنقياء وسيد السادات عليه الصلاة والسلام هو أولى من الجميع بألا يقع في شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكيف يقعان منه مع عظمة منصبه الشريف على كل منصب، ولأن التأسي به مطلوب، فلو وقع لطلب التأسي به واللازم باطل. بس نقطة. بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع منه مكروه ولا يقع منه خلاف اولى، هيعلل الدعوة دي فقال ان هم يندر وقوعهم من الاتقية فلا يقعان منه هو بالاولى، كأنه عاوز يقول كده. خلص الدليل ده. دليل تاني، دليل بعد دليل اتنين، لأن التأسي يعني الاقتداء به مطلوب يعني شرعا. نعم. يعني الشرع قال لك تأسى بالنبي وما أتاكم ها الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا، ما قالش حاجة دون حاجة. فالتأسي به مطلوب، فإذا كان الشرع قال لك اقتدي به مطلقا وبعدين يجي يصدر منه عليه الصلاة والسلام شيء، لا ما هو المكروه لا يطلب فيه، لا يطلب فعله، ما هو مش مطلوب الفعل، والمكروه المكروه وخلاف الأولى مش مطلوبين الفعل، فأنت ازاي تقول مطلوب ومش مطلوب؟ المكروه وخلاف الأولى مطلوبين الترك، وإذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا مطلوبين الفعل، ما تجيش. فاهمة؟ فيبقى إذن بما أنه يتأسى به مطلقا فلا يقع منه إلا ما هو مطلوب شرعا. مطلوب شرعا يجيب لنا الواجب، يجيب لنا المستحب، ويجيب لنا المباح، رغم أن المباح مش مطلوب شرعا ولكنه إيه؟ ليس مطلوب الترك، يعني في دائرة اللا مطلوب الترك. في حتة هنا لطيفة عشان تبقوا فاهمين بس كلام العلماء، حتة كده صياغية يعني، بيقول لأن التأسي به مطلوب، فلو وقع يعني إيه المطلوب المكروه خلاف الأولى لطلب التأسي به، واللازم باطل. دي قضية من أي نوع من أنواع القضايا؟ حملية؟ حملية يعني فيها موضوع محمول، فين الموضوع فين المحمول؟ دي قضية شرطية يا ابني، قضية شرطية استثنائية. بيقول ايه؟ لا مش استثنائية، مش استثنائية لانه ما قالش لا. استنى، بيقول لك لو فلو وقع لطلب التأسي به. لكنه لم يقع مطوي، صح، تبقى استثنائية. واللازم باطل. طب ولما اللازم يبطل ايه اللي يحصل؟ يبطل ايه؟ الملزوم. يبقى اذا بطل اللازم بطل الملزوم. قاعدة التلازم بتقول ايه يا زينب؟ يا مروة؟ يعملوا كونفرنس كده وافتكروا. لا مفيش عشرات، ما انا عشرات في اللي انا قلته قبل كده. ايوه انا بقول لك ان اخذ الساعه والله. نبدا باذا ثبت احسن عشان ما تلخبطيش نفسك. اذا ثبت اللازم دي بسيره اللازم خالص. اذا ثبت الملزوم ايوه ثبت اللازم حلو. واذا انتفى اللازم ايوه اهو لازم انتفى الملزوم. هزعل منك والله زعل شديد. ركزي ركزي كده وخدي نفس عميق وما تبصليش، بصي للحيطة عشان عارف ان انا ممكن اوترك وانا مش هبصلك. يلا يا زينة بقولي عبال ما هي تستعيد نشاطها. اذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ولا حصل، اذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. والعكس غير صحيح. العكس غير صحيح يعني ايه؟ اذا انتفى اللازم ها وايه؟ انتفاء اللازم ايه؟ انت قلتي ايه دلوقتي؟ معلش العباره دي عشان يعني بتضحكي عليا انت. العكس غير صحيح اللي هو ايه؟ انتفاء الملزوم. ايوه حلو. وثبوت الملزوم وثبوت اللازم ما يلزمش منه ثبوت الملزوم. اعكسيها بقى، مش انت قلتي ثبوت الملزوم يؤدي الى ثبوت اللازم؟ عكسها ايه؟ نفي الملزوم ما يؤديش الى نفي اللازم. ثبوت ثبوت، نفي نفي يقابله نفي نفي، ثبوت ثبوت. والعكس غير صحيح معناه انه غير مضطرد، يعني مش انه لا يحصل، لا قد يحصل اذا كان متساويين، لكن مثلا لكن ده مش مضطرد. انتفاء اللازم نفي اللازم ينفي الملزوم، دي قاعدة عقلية. فين بقى هنا اللازم وفين الملزوم وفين الملازمة؟ الملازمة اللي هي لو وقع لطلب، دي اسمها ملازمة في المنطق كده. لما تيجي تقرأ في مطولات كتب الأصول، ده كتاب ده يعني ليه يعني متوسط المبتدئين، لما تيجي تقرأ في المطولات هتلاقيهم بيبتدوا ايه يستدلوا. فلو انت مش عارفه منطق كويس هتبقي كانك بتقري باللغه الفنلنديه. فيقول لك ايه؟ يقول لك واما الاستثنائيه واما الملازمه. فانت لو انت عارفه استثنائيه ولا عارفه ملازمه، لكن التالي باطل، فين التالي؟ فبطل المقدم وثبت نقيضه. فانت لو مش عارفين المصطلحات دي مش هنفهم. فتعالوا نفك دي كده. فبيقول لك لو وقع لطلب التأسي به، يعني يرتب شيء على شيء على وجه لا ينفكان عن بعضهما البعض. بيقول لك لو طلب المكروه لكان طلب مننا ان احنا نتأسى به، هي دي الملازمة عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ فين اللازم وفين الملزوم؟ اللازم هو اللي هيترتب على الشيء طلب التأسي، يبقى الملزوم الوقوع واللازم طلب التأسي. ماشي؟ ماشي ولا مش ماشي؟ انت سرحت في وسط البلد وسرحت فين انت؟ ماشي ولا مش ماشي؟ طب انا قلت ايه؟ ادام ماشي قول لي كده فين الملازمة؟ الملازمة في فلو وقع لطلب. حلو، فين اللازم وفين الملزوم؟ لازم طلب التأسي. طلب التأسي. خليك واثق من نفسك. طلب التأسي. والملزوم؟ الوقوع. حلو، شاطر. لكن التالي باطل. التالي اللي هو فين؟ هو ما قالش لكن التالي باطل، ده انا اللي بقول اللي هو لا التالي اللي هو طلب التأسي. ما هم مش مطلوب من ان التأسي فيه، والتالي ده هو اللازم. التالي هو اللازم، فاللازم باطل. فاذا بطل اللازم بطل الملزوم. ما هو ما احنا مش وتيجي تقيم الدليل بقى على بطلان اللازم او بطلان التالي، تقول لي ان هو زي الكلام اللي احنا قلناه ان هو مطلوب الترك واجتماع صفة طلب الترك وطلب الفعل جمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال. ماشي ولا اقول كمان؟ جميل يا شباب. الجمع بين الضدين محال، لكن قد يكون احدهما خلو احدهما، ممكن يكون واحد موجود فيهم بس لا يجتمعان معا. المهم ان هم اللي يخصني ان هم ما يجتمعوش مع بعض، طلب الفعل وطلب الفعل وطلب الترك. طلب التأسي ووصفهم بان هم مطلوب الترك، يعني كأنك بتقول ده موصوف بانه مطلوب الفعل مطلوب الترك من جهة واحدة ضدين. فاهم يا مروة؟ قولوا مصحف. فاهم يا زينب؟ لا والله ولا والله. طيب فضيلة مولانا العلامة الجليل القرافي. حاضر، فاهم يا محمود؟ فاهم يا احمد؟ قول يا طه. هو تقرير الأئمة في سياق تقرير الأدلة يعني او التعليل لنظرة ولأن لابد ان ياتي لها تعابير، يعني احدهما عام والاخر خاص، يعني لابد المقدم يكون عام والتعليل الثاني يكون خاص، او الاول خاص والثاني عام، ولا هي انا مش فاهم سؤالك، معلش كرره ثاني كده. تكون مباحة فليس فيها محرم مثلا من ذلك ولا من الأول. تمام؟ ده الدعوة.